بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وبأبناء كرام في مدرسة تحفيظ القرآن الكريمة الثانوية. أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. ثم أشكر إخواني القائمين على هذه المدرسة، وعلى رأسه فضيلة مديرها الشيخ إبراهيم الليفي على دعوتهم لي لهذا اللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم، وأن يعينهم على كل خير، ويجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهتدين. ولا ريب أن المقصود من هذه الاجتماعات ومن هذا اللقاء هو التواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والتنبيه على عظم شأن القرآن الكريم وأثره في مجتمع المسلمين ومجتمع غيرهم. فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وأثره في مجتمعات إسلامية وغيرها أمر لا ينكر وأمر معلوم عند أهل العلم. فالعنوان القرآن الكريم وأثره في المجتمع. الله جل وعلا أنزل كتابه العظيم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه البيان لكل شيء إجمالا وتفصيلا، فذكر الأصول والقواعد التي عليها مدار الإسلام، وفصل الأحكام، وبين الحلال والحرام، وأرشد الأمة إلى أسباب النجاة، وبين لها صفات أعمال أهل النجاة وأخلاق أهل الجنة وأعمالهم، كما بين لهم سبحانه في كتابه الكريم صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم، وقص عليهم جل وعلا في كتابه العظيم أخبار الأمم وما جرى عليهم بسبب عصيان الرسل، وما حصل لأتباع الرسل من النصر والتأييد والخير الكثير والعواقب الحميدة. ولهذا قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففيه البيان لكل شيء إجمالا وتفصيلا، وفيه الهدى والرحمة والبشرى والندارة والوعظ والأمر والنهي والقصص إلى غير ذلك، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وسماه سبحانه أحسن الحديث كما سماه أحسن القصص. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وجعله سبحانه هداية للناس، فقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو هداية الأمة جميعها، لكن منهم من قبل هذه الهداية فأسلم وانقاد للحق فأفلح كل الفلاح وتمت له الهداية، ومنهم من أعرض عن هذه الهداية ولم يقبلها فباء بالخيبة والخسار وسوء المصير، نعوذ بالله من ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هو سبحانه وتعالى جعل كتابه هداية ونذارة ورحمة وبلاغا، هذا بلاغ للناس. ووحي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو بلاغ للناس ونذارة وهداية وبشارة وعظة وذكرى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو شفاء وعظة وذكرى. وهو أيضا هداية للمؤمنين وشفاء لهم لأنهم قبلوه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهداية للجميع وشفاء للجميع، لكن من قبله تمت له الهداية وحصل له المطلوب، ومن لم يقبله حرم هذا الخير العظيم وباء بالخسارة والدمار وسوء المصير. ولما قبله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وعملوا به ودعوا إليه وتأثروا به في أخلاقهم وأعمالهم صاروا خير الناس، وهدى الله بهم الأمة وفتح الله بهم فتوح، ودخل الناس بأسبابهم وما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام في دين الله أفواجا. فهو نذير وهداية وبلاغ وصلاح وإصلاح وبشير ونذير وشفاء وعظة. فمن تدبره وتعقله وقبل ما فيه هداه الله السبيل القويم والصراط المستقيم، وتغيرت حاله من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن مرض الجهل والإعراض إلى صحة العلم وسلامة العلم وهدايته. فعلينا جميعا معشر المسلمين عامة ومعشر طلاب العلم خاصة أن نهتدي بهذا الهدى، وأن نتعقله ونتدبره، وأن نستفيد منه كما استفاد منه سلفنا الصالح وعلماؤنا وأخيارنا، فصاروا إبراسا للأمة ومثلا عاليا لمن بعدهم في أخلاقهم وأعمالهم. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعليك أيها المؤمن أن تعنى بكتاب الله، ولا سيما أهل العلم وهداة الأمة وطلاب العلم، فإن أحق الناس بأن يهتدوا به وينشروه بين الناس ويتأثروا به في أخلاقهم وأعمالهم. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن تعلما وتعليما وهداية وتبشيرا وإنذارا. الذين قرأوه وتعلموه وعلموه الناس وعملوا به هم خيار الناس. ولهذا أنزل هذا الكتاب العظيم ليعمل به، يتخلق به أهله، ليعلموه ويعملون به، ليظهر عليهم آثار تعاليمه وما اشتمل عليه من دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومن ترهيب من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. يقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: الله نزل أحسن كتاب متشابه مثاني، فالله جعله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وأحكمه، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: تلك آيات كتاب الحكيم. فهو محكم الآيات، محكم المعاني، متشابه فيما يدل عليه، يشبه بعضه بعضا في الدلالة على توحيد الله وما شرعه لعباده، والدلالة على ما نهاهم عنه، فهو يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا. وسماه مثاني لأنه ثنى فيه قصص، وثنى فيه الأخبار عن الجنة والنار وعن صفات الأبرار وصفات الأشرار، وثنى فيه قصص الأنبياء وأخبارهم، هو مثاني ثنى فيه العظات والذكرى، ثنى فيه قصص الأنبياء وأخبارهم وأعمالهم، ثنى فيه صفات الجنة وصفات النار وصفات أهل النار وأهل الجنة. فما أولى أهل العلم وأهل الإيمان بتدبره وتعقله والاهتداء به. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. وما ذاك إلا لأن هذه الدراسة والمذاكرة تؤثر في قلوبهم وأعمالهم وسيرتهم. إذا اجتمعوا للاستفادة والعمل والذكرى أثر في قلوبهم وأعمالهم، كما أثرت في قلوب أسلافهم من الصحابة وأتباعهم بإحسان. فالرجل يدخل في الإسلام ما يمضي عليه إلا أيام يسيرة، فيكون من أعلم الناس بتدبره لكتاب الله وعنايته به وإقباله عليه وسماعه أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم المبشر المنذر عليه الصلاة والسلام، الموضح للناس ما قد يشير عليه من كتاب الله، كما قال عز وجل: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما أنزل إليهم ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم. وأحاديثه كلها بيان وإيضاح لمعاني كلام الله عز وجل وتفسير لما دل عليه، وهناك أحكام تفصيلية جاءت بها السنة في الوحي الثاني والأصل الثاني، أكمل الله بها الدين وأتم بها النعمة، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بما أنزل من كتابه وبما أنزل من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالوحي منزل كما أن القرآن وحي منزل، فالقرآن كلام الله ووحيه، والسنة وحي الله أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي الله عز وجل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بينه وبين كتاب الله: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام ذات يوم بين أصحابه: يقول صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة المعروف فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحبنا يا رسول الله. قال: الآن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أربع ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبين للناس عظم شأن القرآن وشدة الحاجة إلى تعلمه والاستفادة منه، وأن ذا خير لطالب العلم من الدنيا وما عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابي يوم القيامة. خرجه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقرآن يوم القيامة وأهله لن يعملوا به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهم. هذا القرآن العظيم فيه الهدى والنور، وفيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، فما أولى طلاب العلم بأن يعتنوا به ويتدبروه ويتعقلوه ويعالجوا به أمراض قلوبهم وأمراض المجتمع. هذا يستق حتى يستقيم الجميع على طاعة الله وتوحيده والإخلاص له، وحتى يبتعد الجميع عما حرم الله من الشرك والمعاصي. هو الدواء الناجع والعلاج الصحيح لأمراض المجتمع ولأمراض القلوب، هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فينبغي لقارئه أن يعنى به وأن يتدبره وأن يقصد وجه الله بقراءته وتدبره، وأن يقصد مع ذلك أن يستفيد من كلام الله، وأن يزيل جهله ويعلم غيره مما علمه الله. فالمقصود من التعلم للقرآن والسنة وما يعين عليهما، المقصود من ذلك أن تنقذ نفسك من الجهالة وأن تسير على الطريق السوي على بصيرة، وأن تسعى في إنقاذ غيرك من إخوانك في الله ومن سائر الناس، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. خرجهما مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: ادعه إلى الإسلام يعني اليهود، وأخبرهم يجب عليهم الحق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، واحد يهدى خير من حور النعم. قل ما خير من الدنيا وما عليها، فكيف بمن يهدي الله على يديه مئات وألوف وأمم؟ فضل الله واسع جل وعلا. وبهذا يتبين ما للرسل من الخير العظيم، ولا سيما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة من هداه الله بأسبابه ودعوته عليه الصلاة والسلام، فله مثل أجورهم. وهكذا المصلحون والأئمة المهديون الذين دعوا إلى الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى هذا القرن لهم من ذلك الخير العظيم، ولهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم. فعلينا أن نسلك طريقهم ونأخذ سبيلهم في أن نتعلم ونعمل وندعو إلى الله عز وجل، وأن تكون أهدافنا عالية ورفيعة وعظيمة هي أن ندعو الناس إلى دين الله، وأن ننقذهم من سبل الهلاك، وأن نخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور بالدعوة والبيان. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وليحذر كل منا أن يكون هدفه أخذ الشهادة والوظيفة، هذا هدف لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هدفا له، هو هدف سافل لا يليق بطالب العلم، وسوف يحصل له ما يريد من الخير تبعا لما أراده من وجه الله والدار الآخرة. فالدنيا تبع، من كان يدعو ثواب الدنيا فإن الله ثواب الآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. ومن أراد الله والدار الآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة، فيسر الله أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فيحصل له من ذلك تهريج الكروب وتيسير الأمور والرزق من حيث لا يحتسب مع العلم النافع والبصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وطلب العلم والعمل به من أعظم التقوى، طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر لقصد الآخرة وخلاص من الجهل والاستقامة على الدين القيم، هذا هو التقوى. التقوى طاعة الله ورسوله عن بصيرة عن علم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وأصل الدين هذا القرآن العظيم، هو أصل كل خير وهو أساس كل خير. ومن تفقه فيه وتبصر فيه وعني به حصل له كل خير بالنية الصالحة والقصد الطيب، فإنه يوفق ويهدى ويستقيم على الطريق ويسلك السبيل القويم. ووصيتي لإخواني وأبنائي تقوى الله جل وعلا في كل حال وفي كل عمل وفي كل حركة وسكون، ثم العناية بهذا القرآن فإنه من التقوى، العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وحفظا وتفهما وعملا، هو الأساس المتين العظيم لحصول التقوى، وهو الأساس للفقه في الدين، وهو الأساس للسعادتين، سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا أسباب من ذلك الضراعه إلى الله وسؤاله، ولا سيما في أوقات الإجابة، أن يوفقك لفهم كتابه والعمل به، وأن يعينك على ذلك. ثم مجاهدة النفس، مجاهدتها في ذلك حتى تتعلم وتستفيد وتحفظ ما تيسر منه أو تحفظه كله، عاملا بأوامره تاركا لنواهيه واقفا عند حدوده معتبرا بأمثاله وقصصه. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ومن ذلك جهاد النفس في التطبيق، ومن ذلك صحبة الأخيار والملاكرة معهم، والحذر من صحبة الأشرار والغفلة. صحبة الأخيار والملاكرة في القرآن والسنة وفي الأعمال الآخرة وفيما يعين على ذلك من أعظم الأسباب لتقوى الله والاستقامة على هذا الكتاب العظيم. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يلهج بالدعاء والضراعة إلى الله دائما، أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه ويصلح قلبه وعمله، ويعينه على التفقه في الدين وتعلم العلم النافع، وأن يجعله حظا كبيرا من كتاب الله، حفظا وعلما وعملا وتفقها وفهما. ثم جهاد النفس، يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جهادها في العمل مع الفهم والتبصر والحفظ ما تيسر من ذلك أو لحفظه كله. هكذا طالب العلم يعتني ويهتم ويسأل ربه لعانه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالتفقه يحتاج إلى صبر وإلى عناية ومذاكرة وسؤال وعناية وحرص، والحياء اللي يمنع ذلك لا يسمى حياء، يسمى جبلا، يسمى خورا وضعفا. قال مجاهد بن جبر التابعي رضي الله عنه: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح تعليقا مجزوما به: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، فإياك والحياء الذي يمنعك من العلم، وإياك والتكبر عن الحضور في حلقات العلم والسؤال والمذاكرة مع زميلك ومع أستاذك فيما ينفعك، لا تكبر ولا تستحي بهذا. وتقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء ليتفقهن في الدين. ولما سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتلام، قالت: رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم إذا رأى في الماء. فلا ينبغي طالب العلم يتأخر عن العلم حياء أو تكبرا أو قلة مبالاة، لا، بل يجب على طالب العلم العناية التامة بتحصيل العلم من طرقه والأخذ بوسائله مع الإخلاص لله والضراعة إليه وسؤاله التوفيق والعناية والهداية مع الأخذ بالأسباب كلها. الحديث الصحيح أن ابن عمر حضر مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن من الشجرة شجرا، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي يفكرون. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النحلة، واستحييت لأن من معي كبار أكبر مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال حدثنا ما يا رسول الله؟ قال النحلة. قال ابن عمر فأخبرت أبي بذلك. قال له عمر رضي الله عنه لا أن تكون قلت ذلك أحب إلي من كذا وكذا، ما أن كنت تكلمت بما ضهلت أحب إلي من كذا وكذا. وطالب العلم وإن كان مع الكبار لا يستحي إذا ضهل علم يقدم ويتكلم عما ضهل، وإن أخطأ لا يضره. المقصود المشاركة في العلم والفضل. ومن استحيا أو تكبر بقي في الجهالة وفاته العلم وسبقه النجباء الذين لم يمنعهم الحياة ولم يمنعهم التكبر. ومن أهم المهمات كما تقدم من أهم المهمات العمل بالعلم، وأن يرى على الشخص آثار العلم في كلامه في سيره في مجالسه في حديثه في طريقه في مسجده بين أهله، ترى عليه آثار العلم، آثار الوقار، آثار العمل، آثار السكينة، آثار الدعوة إلى الخير والغيرة لله. هكذا المؤمن، هكذا طالب العلم، تضع في آثار العلم. ما يكون مثل الجاهلين من العامة، لا، يكون عليه آثار العلم في عمله وهدوه وغيرته وورعه وتعليمه الناس وفرحه بأن يرشد غيره من إخوانه إذا رأى منه خللا وتقصيرا أرشده بكلام الطيب بالحكمة بالرفق، لا بالشدة والعنف بل بالرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون شيء لا زانه ولا ينزع شيء لا زانه. قال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله، مع الزوجة ومع الوالد ومع الوالدة ومع الأخ الكبير والصغير ومع العم وابن العم ومع الجار ومع الزميل ومع كل أحد. رفق، حكمة، صبر، أسلوب حسن، كما قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا علم الله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن خلقه عليه الصلاة والسلام. ولما بعث الله موسى وهارون فرعون تعرفون ما قال لهم، وفرعون معروف خبثه وكفره وأنه في القمة من الكفر، قال لهما جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فوصية نفسي ولإخواني جميعا ولأبناء الطلبة الرفق في الأمور والصبر والتحلي بالحلم في الدعوة والتوجيه والنصيحة دائما دائما مع الأهل والإخوان والجيران والزملاء وغيرهم، والحذر الحذر الحذر من التكبر والتعاظم والعجب بالعلم أو بالعمل، والحذر أيضا من الحياء الذي يمنع من العلم فلا يسمى حياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وفي الصحيح من حديث عمران يقول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فعلم بذلك أن الحياء غير ما يظنه بعض الناس، الحياء خلق كريم يحمل أهله على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعوهم إلى كل خير ويزجرهم عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. فكل خلق يمنعك من هذا ويدعوك إلى التأخر والضعف والرضا بالجهل ليس بحياء، ولكنه خور وضعف فدعه. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، كما أسأله سبحانه وصي أن يوفق جميع ولاة المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح جميع المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين أينما كانوا، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيدهم من شرارهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ كل خير، والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا، لأن الكلام والوعظ إذا قيل وانتفع به السامعون كانوا كمن قال الله فيهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالله نسأل أن نكون ممن حظي أو حظي بهذه الصفات. اللهم ونشرع الآن في البداءة بالأسئلة. أول سؤال جمع بين عنوان المحاضرة أو موضوع المحاضرة وبين قدوم شهر رمضان فنبدأ به، فيقول: ما الأفضل في رمضان، قراءة القرآن أو مراجعته أو حفظه؟ ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين، يقرأ القرآن ويكثر من التلاوة ويكون له نصيب، ويكون للحفظ نصيب من الوقت وجزء من الوقت، والمراجعة ما يشكل عليه بالتدبر ومراجعة التفاسير حتى يجمع بين المصالح، فلا يشغله مراجعة التفسير أو حفظ ما تيسر، لا يشغله عن التلاوة، ولا تشغله التلاوة عن مراجعة ما قد يشكل عليه، لأنه فرصة، هذا الشهر الكريم فرصة، بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، فرصة لقراءة القرآن، ولهذا كان السلف يقبلون على قراءة ويدعون الدروس وحلقات العلم. لكن من فوائد القراءة ومن مصالح القراءة ومن ما يعين على عليها أن تراجع ما قد يشكل عليك عند قراءة الآية في كتب التفسير حتى تجمع بين التلاوة والفهم والعلم، وإذا جعلت جزءا من وقتك لحفظ ما تيسر من ذلك هذا أمر مطلوب وحسن، لأن الأوقات تغتنم، وهذا وقت عظيم فيه نشاط وفيه فراغ للتلاوة والحفظ جميعا. نعم. وهذا يقول: ما رأيك في من ينتقل بين المساجد في صلاة التراويح بحثا عن الصوت الندي؟ لا أعلم مانعا في ذلك، لكن لا يكن همه تنقل، بل متى وجد الصوت المناسب والتلاوة المناسبة استقر وثبت وأقبل على عبادته وصلاته وسائر ما ينفعه، لا يكون همه ليلة في كذا وليلة في كذا وليلة في كذا، يكون همه أن يجد التلاوة المناسبة والصلاة المناسبة في الخشوع فيلزم ذلك. نعم. وهذا يقول: بالنسبة للحديث الذي يقول في يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إلى آخر الحديث، هل تكون القراءة حفظا أم تلاوة؟ وإذا كانت حفظا هل نؤاخذ بالأخطاء؟ قارئ القرآن لك الوقت اقرأه كما أنزل، لأن قد حفظه ووفقه الله وثبته وأدخله الجنة، هو يقرأه كما أنزل. نعم. الله أكبر. وهذا يقول: سماحة الشيخ، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، فما أخوات هود؟ جاء في بعض الروايات بيان ذواتها وأنها الواقعة المرسلات عما يتساءلون، جاء في بعضها زيادة ونقص، ومن أراد ذلك فيراجع تفسير ابن كثير في تفسير سورة هود، وهكذا غيره كابن جرير والبغوي وغيرهم، هذا الحمد لله موجود. نعم. وهذا يقول سماحة الشيخ جعلنا الله وإياك من أهل الجنة، هل ورد لمن حفظ القرآن ثم نسيه عذاب ووعيد؟ جاء في ذلك بعض الوعيد لكنها حديث ضعيفة، والصواب أنه لا شيء عليه، إنما الشيء عليه إذا نسي العمل به وأضاعه، أما نسي عن التلاوة فلا حرج في ذلك، فالإنسان من صفته النسيان. الله جل وعلا أخبر عن نبينا آدم أنه نسي، ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجده عزما، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولما أسقط بعض الآيات في بعض قراءته وسلم قال لأبي أنا كنت؟ قال ما حضرت؟ فقال بلى. قال ما منعك يعني أن تذكر وأن تنبه؟ المقصود أن النسيان يجي على الناس ويقع من الأنبياء وغيرهم، فلا يضر الإنسان، لكن ينبغي لا لا ينسى، ينبغي لا يحرص، لما من الله عليه بهذه النعمة العظيمة ينبغي لا يحرص على حفظها ومذاكرة فيها والإكثار من التلاوة حتى لا ينسى، ولكن لو نسي شيئا من ذلك لا يضره ولا إثم عليه. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجرا ضعيف ليس بصحيح. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد لدي سؤال، وهو هل يجوز وضع بعض، وأما قوله تعالى في سورة طه قال بطا من هذه بعض المعدوف فإما يتنه من هدى من اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أرضى عن ذكري فلا يعيش ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنسى. فالمراد من هنا نسيان العمل والإعراض عن القراءة وعدم المبالاة، ليس المراد نسيان اللهو لأنه هو ضد الذكر، لا، المقصود نسيان العمل والإعراض عن العمل وترك العمل بكتاب الله عز وجل، ولهذا جاء الوعيد في ذلك. نعم. هذا يقول هل يجوز وضع بعض الآيات القرآنية في جدران المجلس الذكرى والموعظة؟ لا في هذا بأس، وقد درس هذا مجلس هيئة العلماء في دورة سبقت ورأى أنه لا حد لا محذور في ذلك إذا كان لقصد الذكرى والموعظة والفائدة، لكن يكره في المساجد لأن المساجد لم تبدأ هذا ولأنه يشغل المصلين، فينبغي أن تكون المساجد خالية من ذلك من النقوش والكتابات حتى لا يشغل المصلي بذلك. نعم. وهذا السؤال متعلق بشخصكم الكريم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ هل صح عنك أنك حفظت القرآن الكريم في شهرين؟ فإن كان صح فكيف؟ وأعلمك يا شيخ أني أحبك في الله. أما الحب في الله فأقول أحبك الله الذي نسأل الله جل وعلا متحابين بجلاله، فصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبع فضلهم الله في ظله، يوم لا يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان يتحابا في الله اجتمعا لما تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالفه ففضت عيناه يعني بكى من خشية الله ما عندها حد. هؤلاء السبعة مما يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلا زار أخا له في الله في قرية فأرسل الله على طريقه ملكا، فلما قال عليه فأين تذهب؟ قال إلى فلان. قال لماذا؟ قال أزوره في الله، هل لك من نعمة ربه علي؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال الملك إني رسول الله إليك إن الله يحبك ما أحببت. أخرجه مسلم في الصحيح، وهذا من الدلائل على فضل الحب في الله جل وعلا. أما من قال عني إني حفظت القرآن في شهرين فقد غلط أو كذب أو نقل عن غالط أو كاذب، ليس لهذا صحة، لا، بل في مدة سنوات أعتبره أنا مشغول للدراسة في أول دراستي، ويغلب على ظني أني كملته في السنة الخامسة من عمري أو الرابعة من عمري، الرابعة عشرة من عمري، الخامسة عشرة والرابعة عشرة من عمري، في سنوات من ثلاثة أو أربعة لا أذكرها الآن، لكني حفظته في سن البلوغ أو حوالي سن البلوغ في عدة سنوات لا أذكرها الآن. نعم. وهذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. وأنا حفظته وأنا بصير، لأن بصري كان عند نهاية السنة التاسعة عشرة من عمري، في أول السنة الثامنة، في أول سنة العشرين من عمري كان ذهب بصري، ولله الحمد على ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبكم في الله. وسؤالي هو أنه يوجد في كتاب الأدب والنصوص المقرر على الصف الأول الثانوي موضوع يتكلم فيه المؤلفون عن الكميت، وهو شاعر شيعي، وقد قال المؤلف أو المؤلفون في شعر الشيعة إن ذلك ينبع من حرارة عقيدتهم وصدقها، فما رأيكم في ذلك؟ وهل يوجد من يقوم على مراجعة هذه الكتب المدرسية من قبل وزارة المعارف؟ وجزاكم الله خيرا. لا أعلم ما ذكرتم، ويمكن هذا وقوع هذا يمكن، لأن كتب مؤلفة فيها الغث والسمين. وأما قول أن هذا من حرارة الشيعة، حرارة عقيدة الشيعة وصدقها، هذا غلط، لأن العقيدة الشيعية معروفة، هم أقسام فرق كثيرة، منهم الاثناعشية ويقال لها جعفرية، طائفة خميني وأصحابه أهل إيران، ومنها الزيدية، ومنها المفضلة لعلي على عثمان، أو المفضلة لعلي على بقية الخلفاء، وهم أقسام كما قال الشيخ الثاني وغيره، أقسام كثيرة وفرق كثيرة، لكن أسرها فرقة الجعفرية والنصيرية والأخرانية الإسماعيلية، هذه الفرق الثلاث من شر الفرق. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يردهم للصواب، وعقيدتهم فيها إلحاد وفيها تأليه لعلي رضي الله عنه وسب للصحابة إلا أكثر قليلا. عقيدة هؤلاء الناعشية والإسماعيلية والنصيرية هي أشر عقائد الشيعة، نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويردهم للصواب ويكرم شرهم وشر غيرهم. نعم. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف الإمام في بيتها لمجرد سماعها لصوته؟ الذي ينبغي أن لا تصلي على صوته، في خلاف بين العلماء، لكن الذي ينبغي أن لا تصلي على صوته إلا إذا كان في المسجد أو ترى على المسجد أو ترى الإمام، ترى جماعة أو الإمام، أما مجرد الصوت فلا ينبغي أن تكتفي به ولا حضرك ترك ذلك، وأن تصلي لنفسها من دون متابعة الإمام إلا إذا كانت في المسجد أو ترى المأمومين أو ترى الإمام فلا بأس. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلم الله يا سماحة الشيخ أني أحبكم. هذا الذي تعلق بكم يعلم الله يا سماحة الشيخ أني أحبكم في الله. أما سؤالي فهو: هناك مسجد من دورين ويقع في سوق، وأمام المسجد يصلي وإمام المسجد يصلي بالناس في الدور الأعلى، علما بأن صلاة المغرب والعشاء يمتلئ الدور الأول والثاني، والإمام يصلي في الدور الأعلى، مع الأخذ بالعلم أن الناس الذين يصلون في الدور الأسفل لا يتقدمون على الإمام. وكذلك أحيطكم علما بأن الدورين مقرونان بمكبرات للصوت وباب آخر في الدورين، ولا يسمح هذا الباب برؤية المصلين، وسمعت أنه لا تصح صلاة المأمومين إذا كان هناك حاجز يمنعهم من رؤية الإمام. أما الحب في الله فتقدم الكلام فيه، وأن الله جل وعلا أثنى على أصحابه في الله، نسأل الله جلنا وإياكم من أحبابه وأحبك الله لها وسنعنا. وأما ما يتعلق بالمسجد فإذا كان من دورين أو ثلاثة لا يضر، إذا كان مسجد مثل ما يصلي الناس في الخلوة في المصابيح في كثير من المساجد لا حرج، إذا كان الإمام في الدور الأسفل وصلوا فوق أو في الدور الأعلى ومعه ناس كل هذا لا حرج فيه، إنما المكروه أن يكون رفيعا عنهم وحده، أما إذا كان معه جماعة سواء كان أسفل أو فوق فلا حرج في ذلك. ولو كانت دورات أدوار كثيرة إذا كان مسجد فدوره الأعلى ودوره الثالث والرابع يدفع الدور الأسفل كله مسجد، كما أن الخلوة وإن نزلت تدفع المسجد فلا حرج في ذلك. ومن قال بعدم صحة ذلك ليس بصحيح غلط، بل الصواب أن من في المسجد كلهم صلاتهم صحيحة في أي دور من أدواره. نعم. سؤال: صلى الإمام وسهى في الصلاة ولكنه لم يسجد للسهو وخرج الناس من الصلاة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليه السجود، لأن الرسول أمر بالسجود، الواجب عليه يسجد للسهو، فإذا تركه ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة، لكن الواجب عليه أن يسجد، والواجب على المؤمن ينبهونه، سبحان الله إذا ترك إذا سلم يسلمون ينبهون بالكلام، يقول ترك ما سجدت عليك سهو اسجد، ينبهون مثل ما نبه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين وسلم من ثلاث وزاد خامسة، تنبهوا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فإذا سهى بأن زاد ركعة وسلم ولا سجد ينبهونه ولو بالكلام، يسلمون ينبهونه، وإن كفى سبحان الله سبحوا بسبحان الله قبل أن يسلم، وإذا سلم سلموا ونبهوا بالكلام، وإذا ترك جاهلا أو ناسيا فصلاة صحيحة. نعم. سماحة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كما تعلم بنزول الغيث من السماء اليوم والحمد لله على نعمه، وقد جمع الإمام صلاة المغرب والعشاء، فدخل رجل بعد الانتهاء من المغرب، وبعد أن بدأ الإمام بصلاة العشاء دخل هذا الرجل ليصلي المغرب، فكيف يصلي؟ هل يجوز أن يدخل مع الإمام من الركعة الثانية فيصلي معه ثلاث ركعات؟ وهل يجوز أن يدخل معه من تكبيرة الإحرام ثم يجلس في الثالثة للتحيات ويسلم منفصلا عن إمامه، أو ينتظر حتى يجلس الإمام ويسلم معه؟ وعلى كل حال، فهل يجوز أن يصلي هذا الرجل الداخل المسجد صلاة العشاء وحده بعد صلاة المغرب؟ الصواب في هذا أن إذا دخل من عليه الظهر وهم يصلون العصر صلى معهم العصر بنية الظهر ثم صلى العصر بعد ذلك، جمعا بين المصلحتين الجماعة والترتيب. وإذا جاءهم يصلون العشاء وقد ولم يصلي المغرب فإنه يفر معهم بنية المغرب ويجلس في الثالثة، وإذا سلم معهم ثم صلى العشاء وحده في المسجد أو في بيته أو مع جماعة تيسر جماعة أخرى، يأتوا معه في المغرب في العشاء وناوي المغرب ويجلس في الثالثة وينتظر حتى يسلم ثم يسلم على الإمام، وإن سلم وحده فهو معذور وقام وصلى معه إن أمدى وصلى معه الركعة الباقية، لكن في الغالب لا يمكنه، لأن واجب عليه الهدوء ويقرأ التحيات كاملة مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم معه إذا سلم، لا يعجل حتى يسلم مع إمامه إذا سلم، هذا هو الأولى والأحوط. وإن سلم وأمداه يصلي معهم الركعة الأخيرة بنية العشاء فأرجو أن يجزئه ذلك، لكن الذي أفضله وأفتي به كثيرا أن الأولى يصبر وأن لا يعجل حتى يسلم مع الإمام ثم يصلي العشاء وحده صلاة كاملة وحده أو مع من تيسر من الجماعة في المسجد أو في بيته، جمعا بين مصلحتين حضور الجماعة والترتيب الذي شرعه الله وأوجب سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أدركه في مثل هذا يصلي معهم نافلة، إذا جاء عليه المغرب صلى معهم العشاء نافلة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، يتحرج من أن يصلي معهم المغرب، كان هذا من اجتهاده رضي الله عنه، صلي معهم نافلة للفضل ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. وهكذا جاءهم في العصر صلى معهم العصر نافلة ثم صلى الظهر التي عليه ثم صلى العصر، ولكن لا نعلم مانعا أن يصلي الظهر بنيته، يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر، ويصلي معهم المغرب وهم صلى العشاء بنية المغرب، ويجلس في الثالثة، فإذا سلم إمامه سلم معه ثم صلى العشاء بعد ذلك بطمأنينة وحده أو مع من تيسر من الجماعة أو في بيته، الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في بعض المحلات التجارية ألبان، وهذه الألبان إذا اشترى المشتري بما يعادل 100 ريال تقريبا يأخذ رقم، وهذا الرقم قد يقع على سيارة أو ساعة ثمينة، فهل ذلك لا بأس به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أفتنا فيه واللجنة بأنه من القمار، لا يصلح، لأنه يشتري على خطر، ما يدري يحصل الجائزة ولا ما يحصل الجائزة، ورب تتبع له أموال كثيرة في طلب هذه الجائزة. أما لو عينوا قالوا من اشترى منا 4 مرات بكذا أو 5 مرات بكذا نعطيه كذا، نعطيه كذا، نعطيه سلعة كذا، نعطيه زيادة كذا، في معلوم لا يضر كمعلوم. إذا اشترى منا مثلا بنزين 100 ريال أعطيناه زيادة مثل كذا أو 2 أو كذا، أو اشترى منا 10,000 ريال من كذا وكذا أو من سهم معين أو من أصناف نقصنا عن في الساعات الأخيرة كذا وكذا وسامحنا كذا وكذا، فالأمر في هذا واضح، ما في غرر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أخبرك بأني رجل قد من الله علي بالهداية والحمد لله، ولكن في سالف عمري كنت قد أفطرت في عدة رمضانات عدة أيام، وذلك منذ 3 سنوات تقريبا، ولا أعلم كم عدد تلك الأيام التي أفطرت فيها بلا عذر، وكنت مهملا لبعض الفروض في ذلك الوقت، فما الحكم الذي ينبغي علي أن أعمله؟ جزاكم الله خيرا. وإذا كان يجب علي القضاء فهل أطعم كذلك لأني كنت مفرطا في القضاء؟ إذا كنت صلي مستقيم صلي فعليك القضاء مع الإطعام والتوبة إلى الله، 3 أمور: التوبة والقضاء والإطعام، عن كل يوم مسكين، إطعام مسكين نص صاع، كيلو ونص تقريبا عن كل يوم إذا كنت تصلي. أما إذا كنت لا تصلي فدع الصلاة فترك الصلاة كفر، فليس عليك إلا التوبة من الجميع، التوبة من الجميع ويكفي، لا قضاء للصلاة ولا قضاء للصوم، إنما التوبة يمحو الله بها ما سلف والحمد لله. أما إذا كنت تصلي ذاك الوقت ولكن فرطت في الصيام فإنك تقضي الصيام وتتوب إلى الله من عملك ومن تقصيرك ومن تأخيرك مع إطعام المسكين عن كل يوم. نعم. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هداية الإنسان من الضلال إلى الصلاح مع كونه مسلما يدخل في حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ نعم. أي السؤال؟ هل هداية الإنسان من الضلال إلى الصلاح مع كونه مسلما يدخل في حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ الذي يظهر العموم، وإن كان في اليهود دخولهم في الإسلام، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. فإذا هدى الله على يد الإنسان إنسانا من الكفر حتى دخل في الإسلام هذا داخل في الحاجب بلا شك، وإذا هداه الله على يده من الخمر أو من الزنا أو من العقوق فهو خير له من حمر النعم أيضا، كذلك نعمة عظيمة. هل الله على يده أخله، كان يعق والديه فهداه الله بأسبابك، كان زناء فهداه الله بأسبابك، كان سكيرا فهداه الله بأسبابك، كان مرابيا فهداه الله بأسبابك وهو مسلم. نرجو لك هذا الفضل، وأن لك هذا الفضل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، بل خير من الدنيا ومعها، لأن الرسول أراد بالتمثيل ليس مراد الحصر عليه، ولكن لما كانت حمر النعم معروفة عند العرب ويفضلونها كثيرا مثل بها عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.